كواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة إعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان مختلف ومتميز، هو رفيق مهنة أو رفيق درب إعلام، فهو إعلامي لكنه لم يمارس الإعلام، هو خريج كلية الإعلام لكنه فنان تشكيلي تخصص في التصوير، له الكثير والكثير من الأعمال الفنية المتميزة. أهم ما يهتم به فناننا الليلة هو الفكرة في لوحاته، فأنت تقف أمام لوحاته تتأمل فيها لتستنطقها بما تقول من فكرة. هو حريص على أن يضع للمشاهد في لوحاته مفاتيح ترشده إلى قراءة اللوحة، هو أيضا يأخذك إلى عالمه الخاص حين يتجه إلى تصوير المشاعر والأحاسيس، أيضا يوقف الزمن في لحظة معينة ليرسمها على الورق. هو يحلق مع الأحلام في لوحاته ليرصد لنا أحلام الطيبين، أحلامه ليرصد لنا أحلامه هو ليرصد لنا الأحلام التي تمتلئ بها سماوات الدنيا. لقاؤنا في هذه السهرة مع الفنان التشكيلي الأستاذ رضا خليل. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رضا. أهلا بحضرتك أستاذ جيهان. أولا، ما العلاقة التي جمعت الفن بالإعلام في داخل الفنان رضا خليل؟ هو في البداية كانت العلاقة من وانا طفل صغير، كانت العلامات التجارية اول شيء شدني في الحياة يعني. فمن خلال العلامات التجارية والصناعات المصرية كنت ببص على الرموز دي وكنت بحبها جدا وانا طفل، وكنت مندهش ازاي قدروا يعبروا يعني بالبساطة دي. فده كان يعني الهاجس الاول ليا وانا طفل صغير. يعني اولا تفتق ذهنك عن انه اللي بيعمل هذا البرومو هو فنان له طبيعة خاصة عشان يفكر الفكرة دي ويرسمها بما يقرب الناس من هذا المنتج. بالظبط. وبعد كده من خلال صباح الخير، مجلة صباح الخير، تعرفت على الكاريكاتير المصري. فطبعا وانا طفل كنت قليل الكلام جدا، كنت بتابع بس وبتأمل يعني سمة العلماء والعباقرة. وانا يعني ذاكرتي قويه جدا يعني، انا فاكر ان انا عندي 3 سنين ابتديت اشوف الكاريكاتير واندهش جدا ازاي الفنان قدر بالخطوط البسيطه يعبر عن الانسان ويجيب الشبه يعني، ومعاني كبيره طبعا. فكنت يعني ليه العالم ده العالم الخاص بتاعي، كنت مختلف عن الاطفال كلهم، مش غاوي لعب كوره او كده، كنت بحب المطبوعات والعلامات التجاريه، الإعلانات في الشارع أمشي أتفرج عليها. فده كان العالم بتاعي وده اللي حببني في الفن وخلاني مختلف عن باقي الأطفال يعني. نعم. لكن عند الدراسة دخلت إلى كلية الإعلام. بالضبط. هو طبعا أنا من جيل قديم شوية، فكانت الأهل دايما شايفين إن الفن هواية ما هوش مهنة يعني. فكان لازم الدراسة الأول. أنا الأول دخلت كلية تجارة وما حبيتهاش، وبعد كده دخلت كلية إعلام، فكان يعني شهادة وخلاص يعني. والدتي قالت لي أنا محتاجة شهادة بس. أنا كانت والدتي زي الجيل القديم ما كانتش متعلمة، بس كانت بتحب العلم يعني، جابت مدرس خصوصي وتعلمت القراءة والكتابة. فكانت حريصة أن هي أهم حاجة عندها الشهادة، عايزة تحقق أحلامها فينا إحنا. فطبعا بعد ما خلصت الشهادة أنا طبعا كنت بدأت أمارس الفن وأقدم في المعارض وكده، لغاية أما قلت لها خلاص أنا هشتغل بالفن. يعني في الأول طبعا عرضت شوية، بس كان يعني قرار وخدته. يعني لم تفكر رغم حبك وافتتانك في الصغر للكاريكاتير كنوع من أنواع الفنون الذي يجمع بين الصحافة مثلا وبين الفن أن تمارس هذا العمل الفني الصحفي في نفس الوقت؟ أنا اشتغلت فعلا في دار الهلال لمدة 3 سنوات يعني. نعم. وعملت رسوم للأطفال واشتغلت في الصحافة كتير جدا. بس دايما لما بتشتغل في الصحافة انت بتنفذي افكار غيرك، فدي مشكلة كبيرة للفنان المبدع، بيبقى هو عايز ينفذ افكاره. يعني الموضوع كان بتفرضه السياسة التحريرية وحضرتك بتخرجه بطريقتك، منفذ يعني منفذ للفكرة. وحتى لو الفكرة مش عجباني بضطر اعملها. فده طبعا ضد بيحد حرية الفنان. عشان كده يعني تركت الصحافة، يعني بشتغل دلوقتي يعني بحريتك، بحريتي وباختياراتي يعني. يعني ما بقتنع بعمل ما بعمله. يعني فرصة واحنا بنسجل اقول للامهات ان انا مثلا اللي خلاني اغير الكارير بتاعي يبقى في الفن التشكيلي مجلة سمير زمان في السبعينات. انا كانت على طول بتيجي البيت عندنا، كل الاطفال كانوا بيتابعوها وميكي فكان اول مرة اسمع اسم سيد درويش. وكان هي صفحة في منتصف المجلة، صفحتين يعني اللي هي نص المجلة بالظبط. ولقيت رسام مش معروف قوي بس راسم حاجات سيد درويش وراسم السقايين والديك بيدن كوكو كوكو الحاجات دي. وانا طفل قريت كل ده ما استوقفنيش غير جملة واحدة اللي هو كان كاتب، انا فاكر كويس قوي حتى يعني بعد كده احتفظت جبت العدد ده عصرت عليه لما كبرت ومحتفظ بيه. كاتب كان يستطيع ان يلحن الجريدة. فدي عبقريته طبعا. فدي عملت لي يعني دهشة كبيرة جدا، كنت طفل مثلا 10 سنوات او كده. فقلت يعني بيلحن الجريدة، طب وفضلت الكلمة دي معايا. قلت طب انا اقدر ارسم الجريدة، وكان ده التحدي بتاعي. فسيد درويش من يعني الغريبة برضو ان انا ما تأثرتش بفنان تشكيلي مثلا معين. كان تأثري اكتر بسيد درويش، ازاي هو كان بيعمل مثلا أغنية لكل طائف، كل طائفة في المجتمع، عمل لها الموظفين، ست البيت، الفلاحين. وربما هذا أثر على أعمالك الفنية التي تابعتها ورأيتها، أن حضرتك بتعبر عن تقريبا كل الشرائح وكل الطبقات وكل المشاهد للإنسان المصري، وأيضا تأخذ من سيد درويش موسيقية الحركة. يعني الفن عند حضرتك بيهتم جدا بالحركة في اللوحة، تشعر وأنت تقف أمام اللوحة أن فيها حركة ربما غير مرئية لكنها محسوسة. هل هذا من تأثير أيضا سيد درويش؟ أولا كان هو كصوت مش أجمل أصوات في عصره، بس كان عنده قوة التعبير، وهو كان غريب جدا يعني. وانا بعتبر ان هو من اصحاب الفضل عليا. طبعا في اصحاب فضل كتير جدا مره ممكن نتكلم عنهم. بس سيد درويش فضله ان هو اغاني بتوصل لابسط الفئات في الشعب واعلى الفئات في الشعب. يعني مين مننا مثلا ما طلعش رحله وقلنا سلمى يا سلامه مثلا؟ فهي حاجات خالده يعني. او الديك بدا لما تسمع ديك على طول صحيح، او الصنايعيه او كده. ايوه. فسيد درويش ألهمني بقوة التعبير، إن اللوحة لازم تكون معبرة، التعبير بيأتي أولا، هو ده اللي بيفضل يعني. فن الفرعوني برغم بساطته عاش لأنه هو بيعبر عن مجتمعه، ولغاية دلوقتي الناس منبهرة بيه من بساطته، بس رصد لنا سمات المجتمع المصري. نعم. وربما أيضا هذا الذي أعطاك التحدي في أنه زي ما سيد درويش قدر يعبر عن كل الطبقات وكل الفئات، أنت كمان عبرت في لوحاتك عن كل الطبقات وكل الفئات وكل اللحظات. بالضبط. أنا بعتبر أن الفنان مش لازم يكون في برج عاجي. الفن هو رسالة. صحيح. ورسالة اللي عنده علم لازم يدي للناس. ولازم يعرف رسالة الفن جيدا. فأنا رسالتي إن أنا أعمل فن أولا هادف يفهمه أبسط إنسان في الشعب المصري أو الشعوب عموما. أنا عندي مقتنيات في كل دول العالم تقريبا. فأبسط حد يقدر يفهمه وأكتر واحد مثقف في العالم يقدر يفهمه. صح. ودي المعادلة الصعبة جدا فعلا. يعني إزاي أنت تعملي حاجة أكاديمية جدا في نفس الوقت كل الناس تقدر تفهمها. حتى لما بعمل الحلم الناس بتتفاعل وبتتكلم في كده. ودي قامت بعد في البدرية ودي جدا خبطه في البدرية يلا علينا على باب الله يا سمايا عيا يجعل الصعبة صباح الخير يا السعودية طلع النهار التحية عليه يجيب ما تمشي ولا ملي طلع النهار التحية عليه يجيب ما تمشي ولا ملي من كل يوم من دول شاطلتي زي السما يعني المظالين الصبر أمر وطاع مش بعد وقت الحال يقينا علان برضو الفيض لنا رب كريم الحلوة دي قامت. الفنان التشكيلي الأستاذ رضا خليل. يقال إن الفن قرين الحلم أو الأحلام لأنه الفن بيحلق في عوالم من الخيال والفنان كأنه صياد ماهر لهذه الأحلام التي تتطاير أمامه في السماء. فكيف يرسو الفنان رضا خليل على الأرض ويقتنص هذه الأحلام ليجسدها في شكل لوحات؟ أولا كلمة سيد درويش اللي هو استطاع أن يلحن الجريدة، فأنا ليه ما أقدرش أترجم الأحلام بتاعتي أو اللي أنا بحلم بيه أو الهواجس بتاعتي؟ ودي الصعوبة، أن أنت تعملي لغة ذاتية جدا بس تبقى عامة للناس والناس تتفاعل معاها وتشوفها ينبسطوا منها. ويقول لي يعني كتير أو عملت لوحات حد يقول لي ده أنا هو في الحقيقة شايف نفسه فيها في اللوحة، فبعرف أن أنا قدرت أحقق حاجة. ودايما الفنان هو زي أطلس كده بيطلع الجبل وكرة الدحرج يطلع يرجع يجيب تاني. فالفنان ما بيرضاش عن نفسه دايما، الفنان الحقيقي بيحاول يجود من أدواته بيحاول يعمل الصعب. الفنان ما بيحبش، يعني الفنان الحقيقي ما بيحبش يستسهل. صحيح. لأن السهولة موجودة في كل مكان والبساطة موجودة والفن التجاري يعني. إنما عشان تعملي لغة خاصة تبقى زي بصمة صوابعك خاصة بك أنت تعبر عنك، كلنا رايحين بس الفن هو اللي بيفضل وأثر الفنان هو. احنا معرفناش الحياة البدائية غير من فنانين الكهوف اللي كانوا بيرسموا، كان المجد كله لسحر القبيلة. بس كان الرسام هو اللي فضل يعني، لأن هو اللي عبر عن ده، هو اللي رصد. الفنان المصري، فنان كل العصور القبطية الإسلامية كل العصور، حتى الفنان الشعبي لما كان بيعبر بجداريات عن الحج ورحلة الحج، فكنت بتستشعري حتى الناس تشوف تقول ربنا يوعدنا يعني رغم بساطة التعبير لكن الإحساس فيه كان بيبقى عالي جدا. والناس حتى لما يشوفوا يقولوا ربنا يوعدنا فيبقى فيه أمل. وده المجتمع الفن دايما بيهذب النفوس. صحيح. طبعا أنا في خطوة مرحلية في حياتي اللي هي المنحة بتاعت فيينا، دي اللي خلتني أدرس أكاديمي هناك في فيينا. سنتوقف أمامها بالطبع هذه الرحلة التي أثرت في حياة الفنان رضا خليل والتي جعلته يرى أبعاد أخرى وعوالم أخرى للفن. طبعا جات لي المنحة دي لأن عن طريق صديقة النمساوية كانت بتدرس هنا وكنا بننزل نرسم سوا، فهي شافت ان انا استحق يعني فرصة احسن لان انا كنت مجتهد جدا وبحتك بالاهالي وبنزل الشوارع وقارة المعز يعني، فجات لي المنحة دي. ودي فرصة بتبقى قليلة جدا بتتاح لبعض يعني المجتهدين، فالحمد لله روحت وتعلمت. طبعا حياة هناك مختلفة تماما، الدراسة صعبة جدا وفيش بقى مجاملات قوية جدا والدكاترة عندهم رصانة كده في الفكر وكده. ويعني أنا كنت كشاب يعني في وقتها قلت أنا أستمر هناك يعني، فجاء أستاذي قال لي بص الناس اللي موجودة هنا المصريين يعني ما عندهمش الموهبة بتاعتك، بيشتغلوا أعمال تانية. إنما أنت فنان تقدر تغير المجتمع بتاعك. وانا صدقت كلامه وانبسطت منه واقتنعت، فنزلت القاهرة وابتديت اشوف كل حاجة من اول وجديد، مش اللي انا اتعلمته اللي انا بحسه. عايز اقول لحضرتك كمان ان انا لاول مرة اهتز من الفن الفرعوني كان في فيينا، مع اني كنت من زوار المتحف المصري علشان هم بيعرفوا يعرضوا المنتجات بطريقة جذابة. يعني رأيت الفن المصري من خلال عيونهم واندهشهم بيه، تأثرت بيه أكتر. انا كنت على طول بروح متحف التحرير، بس تأثرت واهتزيت من بطريقة العرض احساسهم بقيمته، احساسهم هم بقيمته وتقديمه بصورة رائعة يعني. نعم. فيخليك تشوفي كل قطعة وتقولي ازاي احنا عظماء كده يعني. فرجعت بالثقافة الغربية وتمسكت بثقافة الشرقية، ودايما بقول للفنانين الشباب لازم تقرا كتير، تسمع مزيكا كتير، تسمع قرآن كتير، يعني حتى لو انت قبت تسمع كل حاجة الثقافات كلها، عشان كل ده بيعمل لك زخم وبيعمل لك أدوات تقدر تعتمد عليها في يوم من الأيام يعني. نعم وصحيح، وهذا يبرز جدا في لوحات حضرتك، الاهتمام بالفكرة يشعرنا بأن صاحب هذه اللوحات الفنان الذي أبدعها يتأمل ويفكر كثيرا قبل أن يمسك بفرشاته وألوانه ويبدأ في وضع الخطوط للوحته. لذا أجد في لوحات حضرتك كما قلنا أفكار كثيرة تصل للمشاهد، لكن أيضا حضرتك بتهتم بوضع مفاتيح لهذه الأفكار كي يستطيع المشاهد أن يأخذها ويدخل إلى عالم اللوحة. هل هذا صحيح؟ والله ده يعني كأن حضرتك يعني معايشة لأعمالي أنا بالضبط كده. أنا الفكرة عندي بتاخد وقت أكتر من التنفيذ، لأن الفكرة هي صعبة، والأفكار أنا بعتبرها منا أو هبة من ربنا يعني. انت ممكن تعملي حاجه بسيطه خالص كل الناس شايفاها بس مش واخده بالها منها، بس تعمليها بطريقه مناسبه تعودي المتلقي العادي خالص ازاي يشوفها بطريقه صحيحه. هو ده دور الفن، هو بيعود الانسان يشوف الاشياء بطريقه صحيحه. طبعا في مفاتيح لكل يعني كل رمز، يعني زي مثلا الصبر مفتاح الفرج، العين مثلا الحسد، فالرموز كتيره، بس ازاي تقدر توظفيها؟ ولو انت وظفت الرموز صح وجبت رمز انت مخترعه الناس هتصدقك لانها وثقت فيك. وده مش بس في الفن التشكيلي، في كل الاعمال، سواء اعمال ادبيه في السينما في المسرح في كل الفنون يعني. نعم. في مثلا اغنيه نحبها ونصدقها وتاثر فينا، في اغنيه زي الدخان سريعة ما تنقشع يعني وتذهب بعيدا لا تترك أثرا. بالضبط. وفي أغنية ممكن تستفزك وتضايقك يعني زي الحاجات الموجودة حاليا يعني. طبعا مش كل الناس كده يعني، هو ده الفن. صحيح. أيضا ألاحظ في لوحات الفنان رضا خليل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة، يعني ربما ترى لوحة تستطيع أن تستشف منها أنه هذا الجالس سرحان، لكن المشاهد يقدر يحس هو سرحان في ايه. الشخص اللي قاعد ده في فرق بين اللي سرحان عشان هو مهموم، واللي سرحان عشان هو بيفكر، واللي سرحان عشان بيفتكر حاجة قديمة. كل دي لعب على نفس الوتر، لكن الفنان الصادق الحقيقي هو اللي يقدر يوصل لمشاهد اللوحة هو عاوز يقول ايه بالظبط. والحقيقة انه الفنان رضا خليل بيجيد هذه المسألة، فكرة التقاط لحظة معينة والتوقف أمامها ورسمها في لوحة وإدخال المشاهد إلى هذه اللوحة. كيف تقوم بذلك؟ هو في الأساس احنا بنشتغل على قماش أو ورق، فأنا قررت أعمل أشخاص ما، فأنا مسؤول لأن أنا اللي جبتهم في الفراغ ده، فأصبح هنا أنا زي مخرج السينما بالظبط. أنا بوظف العناصر، والفنان مش بس مخرج سينما، هو الممثل وهو المتلقي وهو مهندس الديكور وهو كل حاجة يعني، وهو الجمهور الأولاني لأن بنقد نفسي. مدام أنا مثلا عملت، لو أنا عملت شارع عادي خالص، العناصر اللي فيه أنا فنان، أنا بنتقيها غير الكاميرا. الكاميرا بتشوف اللي قدامها بس، أنا دايما بقول لتلامذتي إن الكاميرا بتشوف اللي قدامها بس، إنما الفنان هو مسؤول عن كل عنصر في لوحاته. ازاي انت تعملي اشخاص انت تشوفيهم تقولي انا عارف الشخص ده وشفت ده، الراجل ده شبه فلان، دي الصعوبة، ده الصدق في الفن. يعني وفي تاريخنا كله كشعوب شرقية احنا بنحب الحكايات، احنا تربينا على ألف ليلة وليلة. نعم. والقرآن حتى فيه القصص، وكل الديانات فيها قصص يعني. صح. تفاصيل مهمة لينا كشعوب شرقية. احنا دايما بنحب الحكايات، ونحب كان جداتنا زمان تقول لنا حدوته، ننبسط، احنا متربينا على كده. نعم. وانا مش غافل ده، لان انا ابن مجتمعي. والثقافة هنا مهمة جدا، لانه بتخليكي اكثر وعيا. نعم. بتشوفي الثقافة الغربية والثقافة الشرقية، وفي مشتركات ما بينهم. وهذا ما نريد ان نقوله، ان الفنان بالفعل جزء من مجتمعه، يعني يقاسي ويعاني ويفرح بمشاعر مجتمعه التي يحيا فيها، ويخرج هذه المشاعر في انتاج فني يقابله تفاعل من المشاهدين لهذا الانتاج الفني. نتوقف سريعا امام اهم معارض الفنان رضا خليل واهتمامه باسماء هذه المعارض. والله انا دايما المعرض عندي ليه اسم، يعني انا مثلا عملت معرض اسمه شوارع حواديت، دي حاجه صلاح جاهين. عملت شحازون ونبلاء، ده كان اهداء لألبير كوسيري، ده كاتب مصري كان عايش في باريس. نعم. عملت مثلا المرايا نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، هذا ما أشير إليه تحديدا في أنه انتقاء الفنان رضا خليل لعناوين المعارض يوحي دائما بفكرة معينة. قبل كده عملت سينما الحياة سنة 2013، المرة دي قلت سيما مصر، يعني باللغة العامية الدارجة كده. طبعا الرحلة في ناس وقفوا، أنا ما انكرش فضل أساتذتي، الفنان حسن سليمان، الفنان زهران سلامة، الفنانة روزويتا نيزر دي كانت أستاذتي، زوجتي الفنانة حنان عبد الله دي ليها فضل كبير جدا عليا، الفنان فتحي علي ده رفيق عمري، كنا بننزل سوا ولغاية دلوقتي بننزل نرسم سوا وكده. فالرحلة كانت مليانة بالمشجعين والمحبين يعني. وإن شاء الله رحلة ممتدة بإذن الله ملأة بالإبداعات الراقية النبيلة كما هي أعمال الفنان المتميز رضا خليل. أسعدنا وجود حضرتك معنا في هذه السهرة، شكرا جزيلا لك. شرفت حضرتك وأشكرك على الذكاء في الحوار والقراءة الجيدة للأعمال. أشكرك، كل الشكر والتحية لحضرتك الفنان الجميل رضا خليل، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان خليل.